بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الوسائل. قال: المصالح والمفاسد اسباب ووسائل، وللوسائل أحكام المقاصد. يقول: إن المصالح والمفاسد، يعني الطاعات والمعاصي، لها أسباب يتوصل إليها بها، قد لا يتوصل أحيانا إلى طاعة إلا بتلك الوسيلة، وقد لا يتوصل إلى تلك المعصية أحيانا إلا بتلك الوسيلة. فالوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم، وما لا يتم المستحب والمكروه إلا به فهو مستحب في المستحب ومكروه في المكروه. ولذلك العلماء يقولون: إن المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وإنما هو وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. ليس في ديننا ما عند أعداء الإسلام أن الغاية تبرر الوسيلة، لو كانت الغاية تبرر الوسيلة لكانت السرقة مبررا لأن السارق يتصدق ويفعل الخير، وكذلك أيضا في أبواب الزنا وغيرها. ثم لا بد أيضا أن تكون الوسيلة مباحة، يعني الوسائل لأحكام المقاصد فيما إذا كانت الوسيلة مباحة. أما إذا كانت الوسيلة محكوما عليها شرعا لا تدخل في هذا الباب. على سبيل المثال، يأتي من يأتي ويقول: الانتخابات والديمقراطية سبب ووسيلة لتحقيق العدالة. الديمقراطية محكوم عليها سلفا، والانتخابات محكوم عليها سلفا، فهي غير داخلة في هذه القاعدة أصلا، أن الوسائل لا أحكام المقاصد. فما يأتي إنسان يقول: إذن الانتخابات يتوصل بها لتحكيم الشرع، إذن فالانتخابات واجب، يقال له: هذه القاعدة إنما هي في وسيلة مباحة، أما الوسيلة المحكوم عليها شرعا غير داخلة في هذا الباب. قال: من الندب والإيجاب والكراهة والتحريم والإباحة، ورب وسيلة أفضل من مقصودها، كالمعارف والأحوال. يعني يقول: المعارف والأحوال، الوسائل إليها من العلوم الشرعية ومن الذكر وما يحصل من التفكر والتدبر، فأفضل من مقصودها. قال: وبعض الطاعات فإنها أفضل من ثوابها، فإنها أفضل من ثوابها. يقول: فبعض الطاعات وبعض الطاعات فإنها أفضل من ثوابها، ليس المقصود الطاعة أي الوسيلة، أفضل من ثوابها. يقول: رب وسيلة أفضل من مقصودها، تلك الوسيلة أفضل من ذلك المقصود، وإن كانت هي وسيلة إلى شيء، لكن قد تكون هذه الوسيلة طاعة وقربة وفيها من الأجر والثواب ما هو أعظم. قال: وكالمعارف والأحوال، يعني هذه المعارف والأحوال وسيلة وهي أفضل. قال: وبعض الطاعات فإنها أفضل من ثوابها، فإنها أفضل من ثوابها، يعني تلك الوسائل تكون أفضل باعتبار ما فيها من الأجر وما فيها من الخير وما فيها من المدح والثناء. يعني تلك الطاعة بحد ذاتها وتلك العبادة التي هي وسيلة أفضل من ذلك الثواب، أفضل من الثواب المترتب عليها، قيام وصيام وذكر وقراءة، فتلك القراءة وذلك الصيام وذلك وتلك الصلاة أفضل من الثواب المرتب عليها. قال: والإعانة على المباح أفضل من المباح، تعين غيرك على مباح، على أن ترفع له متاعه على دابته، تساعد في أمر من الأمور المباحة، مساعدتك له أفضل من ذلك المباح، لأنها أجر وثواب، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال لأن الإعانة عليها موجبة لثواب الآخرة وهو خير وأبقى من منافع المباح. ويتفاوت الثواب والعقاب والزواجر العاجلة والآجلة بتفاوت المصالح والمفاسد في الغالب. يعني ما الذي ترتب على تلك المفسدة؟ ترتب عليها شيء عظيم، لذلك كان الوزر أعظم. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: سيئات الملوك عظيمة وحسناتهم عظيمة. العالم كذلك حسنته عظيمة وسيئته عظيمة، يقتدى به، يتأسى به، يعمل الطاعة يتأسى به من يتأسى، فحينئذ يكون هذا الثواب باعتبار هذا الأثر. معصيته يتأسى به من يتأسى. ولذلك شبه العلماء ذلة العالم بانكسار السفينة، تغرق ويغرق بغرقها أناس كثير، وقالوا زلة العالم زلة العالم زلة العالم، وقالوا زلة العالم مضروب لها الطبل. فلذلك الحسن المصالح والمفاسد يتفاوت الثواب والعقاب بتفاوت آثارها، بتفاوت آثارها المترتبة عليها. يختلف هذا باختلاف الشخص، يختلف هذا باختلاف الزمان والمكان. المعصية مثلا في الحرم ليست كالمعصية في مكان آخر، الذنب في حال الصيام ليس كالذنب مع عدمه، ذنب العالم ليس كذنب الجاهل، ليس كذنب الجاهل. المعصية والإساءة مع الوالدين ليست كالمعصية والإساءة مع أحد الناس، تسيء إلى أبيك وأمك أعظم من أن تسيء إلى أحد الناس، مع أن الكلمة هي الكلمة والعمل هو العمل، لكن اختلف المتعلق، متعلق ذلك العمل. المعصية في المسجد تختلف، لو أن الإنسان زنى في المسجد أعظم جرما مما لو زنى في الشارع في مكان آخر، وهكذا أيضا لو سرق الإنسان من بيت جاره أعظم وزرا مما لو سرق من بيت إنسان آخر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره، ولا أن يسرق من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. قال: ويتفاوت الثواب والعقاب والزواجر العاجلة والآجلة بتفاوت المصالح والمفاسد في الغالب. ما الذي يترتب على تلك المصلحة؟ سواء كانت عظيمة باعتبار أثرها باعتبار الزمان أو المكان أو العامل أو من عمل معه. قال: واعلم أن فضل الوسائل مترتب على فضل المقاصد، والأمر بالمعروف وسيلة، وسيلة تحصيل ذلك المعروف، والنهي عن المنكر وسيلة إلى دفع مفسدة ذلك المنكر. فالأمر بالإيمان أفضل من كل أمر، والنهي عن الكفر أفضل من كل نهي. الآن يمثل لما سبق. قال: والنهي عن الكبائر أفضل من النهي عن الصغائر، والنهي عن كل كبيرة أفضل من النهي عما دونها، وكذلك الأمر بما تركه كبيرة أفضل من الأمر بما تركه صغيرة. ثم تترتب فضائل الأمر والنهي على رتب المصالح والمفاسد، وتترتب رتب الشهادات على رتب المشهود به من جلب المصالح ودرء المفاسد، وكذلك الفتاوى، وكذلك تترتب رتب المعونات والمساعدات على البر والتقوى على رتب مصالحهما، كما تترتب المعاونة على الإثم والعدوان على ترتبهما في المفاسد. يعني الذي يعين على سرقة أعظم منه الذي يعين على بدعة وشرك، والذي يعين على إساءة إلى شخص بالقول أقل وزرا من الذي يعين على زنا وعلى إزهاق نفس. قال: وبالجملة فالولايات كلها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحمل الشهادات وأداؤها وسماعها والحكم بها، كل ذلك وسيلة إلى جلب مصلحته المتسببة عليه أو درء المفسدة الناشئة عنه، وكذلك التصرفات الشرعية وسائل إلى تحصيل مقاصدها سواء كانت معاوضة أو غير معاوضة، وكذلك جميع الطاعات والعبادات والمعاصي والمخالفات، وإثم وسائل المفاسد دون إثم المفاسد، إثم وسائل المفاسد دون إثم المفاسد. يعني الاختلاط، الغنى، النظر إلى الصور دون إثم الزنا، يعني هذه وسائل إليها. قال وإثم وسائل المفاسد دون إثم المفاسد، كما أن أجر وسائل المصالح دون أجر المصالح، وقد يتوصل بالقول الواحد والعمل الواحد إلى ألف مصلحة وألف مفسدة. يعني قول واحد قد نتوصل به إلى مصالح عظيمة جدا، وقول واحد يتوصل به إلى ألف مفسدة. مثال ذلك الدعوة مثلا إلى الخروج على الولاة، كم يترتب على هذا القول من مفاسد عظيمة، سفك دماء وهتك أعراض وخراب ديار وغيرها، وكم يترتب على أمر بمعروف، تأمر أحيانا بمعروف وتدعو إلى شيء يترتب عليه من المنافع والمصالح الآلاف المؤلفة، تنهى عن منكر يترتب عليه من المصالح الأشياء الكبير والعظيم. ولهذا قال قد يتوصل بالقول الواحد والعمل الواحد إلى ألف مصلحة وألف مفسدة. طيب نفسنا.